الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه، بين في كتابه ان الموت الحقيقي هو الكفر والشقاء، وليس هو مفارقة الروح للبدن، فقال عز من قال: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بين في كتابه ان الانذار لا يستفيد به الا اولئك الذين يخشون الله ويؤدون فرائضه، فقال عز من قائل: انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه، ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لامته انه ليس على اهل لا اله الا الله وحشة في قبورهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ليس على اهل لا اله الا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد علق بعض الإخوة على موضوع نعيم القبر وعذابه وإحساس الميت به، واستخلصوا من ذلك سؤالا جاء فيه: هل الميت يسمع ويشعر بمن حوله ويستفيد بمن يلقنه كلمة لا إله بمن يلقنه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والحقيقة أن قضية التلقين أيها الإخوة تنبني على امرين، او تبنى على امرين، او تحتاج الى شيئين. الشيء الاول اثبات ان الميت يسمع. الشيء الثاني اثبات ان الميت يستفيد بما يقال له او بما يسمعه. تعالوا بنا لنثبت القضية الاولى، وهي قضية سماع الميت لمن يتكلم حوله او حول قبره. فنجد الحديث الاول او الواقعة الاولى والتي صحت بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 ايام من معركة بدر، من انتهاء معركة بدر، جاء ببضع و20 رجلا من قتل المشركين، يعني حوالي 21 22 23 راجل، ووضعهم في قليب او في طوي. القليب او الطوي هو البئر قبل ان تبنى، يعني لما واحد يسحر بير كده ما يبنيش القوائم بتاعته بالطوب الاحمر يبقى ده اسمه طوي او قليب. وضع فيه هذا العدد من قتل المشركين، ثم وقف صلى الله عليه وسلم على هذا البئر الذي لم يبن بعد، وقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة ويا شيبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. شوف، بعد 3 أيام من الدفن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقبرة، بلاش بقى البير دي، خلاها مقبرة، وينادي اهل المقبرة، ينادي معشر قتل المشركين ويسألهم ويرد عن يسألهم عن حاله، عن حالهم، ويحكي حاله، فيقول لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من العذاب ودخول النار والاستمرار في جهنم ان لم تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر والشهادة التي وعدني بها ربي. عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام امام حشد من اصحابه، وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعجب عمر وقال: يا رسول الله، اتكلم اجسادا لا ارواح فيها، او اتكلم اجسادا قد جيفت، يعني اصبحت جيفة بعد 3 ايام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفس محمد بيده، انهم لاسمع لما اقول منكم ولكنهم لا يتكلمون. فالنبي في هذا الحديث يقسم بالله، ولا يقسم رسول الله بالله الا لامر له خطورته وله مكانته. يقسم النبي بربه انهم اكثر استماعا، اي ان الاموات اكثر استماعا لما يتكلم به رسول الله عن الاحياء المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله يوضح الفرق بين سماع الاموات وسماع الاحياء، ان الميت يسمع ولا يجيب، والحي يسمع ويجيب. فيقول صلى الله عليه وسلم: انهم لاسمع لما اقول منكم ولكنهم لا يتكلمون. فهذا حديث صحيح، ورد في البخاري وفي مسلم وفي كل روايات كتب السنة صحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضع الميت في قبره وتولى عنه اصحابه فانه في تلك الحالة يسمع قرع نعال مشيعيه، ثم يأتيانه ملكان فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق اجمعين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: انه محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى من ربه. فيقولان له: انظر، هذا مقعدك من النار، ابدلك الله به مقعدا في الجنة. ما معنى هذا الحديث الصحيح ايضا؟ معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان الميت بمجرد ان يوضع في القبر ويتولى عنه الاصحاب، يعني يتركونه في قبره وحيدا بلا انيس الا الله وعمله الصالح، يتركانه ويتولون عنه، ويذهب كل انسان الى بيته ليمارس حياته الطبيعية كما كانت عندما ينزل الناس من على القبور من تشيع الميت. الميت يسمع قرع النعال، فاذا كان يسمع قرع النعال افلا يسمع التلقين؟ افلا يسمع ما يتلى حوله من قرآن؟ افلا يسمع ما يقال حوله من كلام؟ بالطبع اذا كان بيسمع قرع النعال يبقى من باب اولى هيسمع الايه؟ هيسمع التلقين، هيسمع الايه؟ القرآن، هيسمع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي تصلى عند قبره او عند ايه؟ او عند رأسه. هذا حديث ثاني. حديث ثالث، سيدة عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، اذا انا زرت القبور فماذا اقول؟ بتقول له: انا لما اروح ازور القبور اقول ايه؟ او ماذا، بما اتكلم يا رسول الله عندما اذهب لزيارة القبور، او عندما ادخل على القبور، او عند رؤيتي للمقابر، ما الذي اقوله في تلك اللحظة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، قولي: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم عن قريب لاحقون، انتم لنا سلف ونحن لكم تبع، يغفر الله لنا ولكم ويرحم المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم، خطاب. انت تقول السلام عليكم لماذا؟ حين تمر في الشارع فلا ترى احدا، هل تلقي السلام؟ ابدا. حين تمر على مكان وترى فيه اناسا ولكنك لا تشعر بهم، كأنك لانك بالليل او في ظلمة او كذا او كذا، هل تستطيع ان تلقي السلام؟ لا. لكن رسول الله يأمر ام المؤمنين عائشة فيقول لها: قولي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. اذا فالسلام لا يصدر الا من عاقل لعاقل. وبعدين: انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم عن قريب لاحقون. الكلام ده لمين؟ لابد ان يكون لاناس يعقلون، ولاناس يفهمون، ولاناس يدركون. ولولا انهم يسمعون ويدركون ويفهمون لما صدر هذا من رسول الله، والا لو كان الموتى لا يسمعون ولا يدركون ولا يفهمون، ويصدر هذا الكلام من رسول الله لكان عبثا، والعبث محال على النبي صلى الله عليه وسلم. العبث محال على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رابع، النبي إليه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يمر بقبر أخيه الذي كان يعرفه في الدنيا فيجلس إلى جواره ويسلم عليه إلا استأنس به ورد عليه السلام حتى يقوم. يا سلام يا سلام، شوف القدرة. لما تمر على المقابر وتيجي كده على قبر واحد انت كنت بينك وبين علاقة، او بينك وبينه صداقة، ثم تجلس الى جواره، الى جوار قبره، وتلقي عليه السلام، يستأنس بك ويرد عليك السلام حتى تقوم. يعني كأنك انت في جلسة في من جلسات الدنيا، لكن هناك حجاب بينك وبينه. هو يراك ويعلم بحركاتك وسكناتك وسلامك وكلامك، ولكنك انت لا تراه ولا تشعر. هل يسمع او لا يسمع؟ هل يصر او لا يصر؟ وانما الذي اشعرك بهذا واعلمك به هو رسول الله، لان ذلك غيب، والغيب لا يعلمه الانسان الا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ده كده يبقى احنا اثبتنا ان الميت بيسمع، ومدام بيسمع الكلام دي بقى هيسمع التلقين. طب عايزين كده، هل يستفيد بقى الميت؟ احنا قلنا القاعدة الاولانية اثبات سماع الميت، القاعدة التانية انتفاع الميت بما يقال له، انتفاع الميت بما يقال له. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ينتهي من دفن جنازة يعمل ايه؟ يقف على القبر ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، ما معنى هذا؟ معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت انتفاع الميت بما يقال له او بما يعمل له، وخاصة في لحظة السؤال ولحظة الاستغفار والتلقين والدعاء. الزان يقول لك الزان يبقى بيسأل وحيستفيد بالتلقين بتاعي؟ اقول يا اخي شوف انت، هجيب لك مثال كده من واقع الحياة اللي احنا عايشين فيه. انا قلت النوبة اللي فاتت ان ممكن انت تشعر بالنعيم والعذاب وانت نائم والى جوارك زوجك او ولدك في حالة غير الحالة التي انت فيه، ودي بتثبت لنا حالة ايه؟ بتثبت لنا نعيم القبر وايه؟ وعذاب. طيب لما بتحصل الحالة دي، يعني لو انا كده نايم وشفت رؤية انني بصلي في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اي مكان يعني من الامكنة اللي هي ايه تلفت النظر شوي، وليس هناك ما يلفت النظر بعد روضة النبي، ولذلك انا بجيبها هي في الاول لانها ايه ما بين قبر ومنبر روضة رياض الجنة، مش بساعة بقى منتزع. لا لا لا، احنا عايزين الحتة اللي ما فيهاش شواعي. انت لما تشوف الحتة دي وانت نايم كده وبعدين يروح جاي واحد منادي عليك، بتسمعه ولا بتسمعوش؟ بتسمعه وتروح قايم، رغم انك انت مشغول بما تراه ومشغول بما يتحدث معك. لو شفت في الحالة دي النبي مثلا هو بيتكلم معك صلى الله عليه وسلم، ربنا يكرمنا برؤيته، لانه من رآني في المنام فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بصورته، فربنا ان شاء الله يكرمنا برؤية، وان يعني يكفينا الرؤية وان لم يكن لنا نصيب في الايه في الزيارة ان شاء الله. فلما واحد هو بيتكلم معك تقول له يا سلام انت غدهت علي ليه يا اخي؟ ايه اللي خلاك تنادي علي في الساعة دي؟ الله يا سيدي انا بصحيك عشان بنادي عليك عشان تقول لي يا اخي والله منك لله حرمتني. ايه حرمتك من ايه يا اخي؟ من تنام هو كان في حاجة يا اخي؟ انا كنت بتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. او مثلا انت شايف ابوك فروي، ابوك مات من زمان بعد 20 سنة ولا 30 وانت ما شفتوش، شفته المرة دي بس. يا اخي حرام عليك، ده انا بقالي 30 سنة بتمنى ان انا اشوف ابويا في المنام، ما شفتوش الا دلوقتي، ولما شفته واقعد اتكلم معاه ولسه باخد ودي في الكلام تيجي تصحيني انت؟ الله، طب ما فيه كلام اهو. الميت النايم، وانا قلت ان النوم ايه؟ الموتى الصغيرة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالايه بالنهار. الله يتوفى الانفس حين ايه موتها، قلت الكلام ده اللي فاتش ذكرها. فياخد بالك بقى، اذا كان الميت ممكن يجاوب ويسمع، يسمع الملقن ويجيب، لان دي تبقى بمثابة ايه؟ مساعدة له في تلك اللحظة، مساعدة له في تلك الايه في تلك اللحظة، ولذلك بيستفيد من هذا الايه بيستفيد من هذا العبد. طب ده حديث. لما يجي كمان حديث صحيح بقى موجود في مسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بيطلع فاروح كان محول وشه ناحية الجدار وبعدين فبيسألوه ابنه بيسأله يقول لي يا أبتي يعني انت كان لك سيدنا عمرو بن العاص انت كان لك مع الرسول موقف كويس وانت ناعي الهم ليه؟ فقعد يحكيه على حياته قال له ان انا كنت الاول ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هداني الله للاسلام فاسلمت فجئت فبايعت رسول الله ثم قبضت يدي فقال الرسول لما قبضت يدك يا عمرو فقلت حتى اضمن ان يغفر لي فقال اما علمت ان الاسلام ايه يجب ما قبله ان الحج يجب ما قبله ان الهجرة تمحو ما كان ايه ما كان قبله. ثم كانت لنا مواقف مع المسلمين بعد ذلك حين توليت امر المسلمين. المهم في الاخر قال له اذا مت يا ولدي فشنوا علي التراب شنا يعني له براحة مش تهيل كده زي ما تكون بتهيل من جبل على جبل لا لان في احساس تحت فشنوا علي التراب ايه شنا ثم اجلس الى جوار قبري بمقدار ما تذبح الشاه وتسلخ ووزع لحمها. قال له ليه انت عايز نقعد معاك المسافة دي كلها ليه؟ قال له حتى استأنس بك في مراجعتي لرسل ربي. حتى استأنس بك في ايه يعني قاعد شايفك والملائكة معايا فده بجاوب الملائكة ومطمن شوية عشان انت قاعد ابالك مطمن شوية عشان انت ايه قاعد ابالك احسن الجماعة يقول لك ما فيش حاجة يبقى فيه استفادة ولا ما فيش فيه استفادة. طب امال ايه اللي بيجيب الضجة دي يقول لك ما فيش خلاص مات ايه انتوا رحتوا شفتوا وجيتوا كان مات ولا ما فيه مات وبس ما حدش راح وجيه اللي بيروح ما بيرجعش. طب ايه الضجة بقى ان الميت يقول لك الميت ما بيستفدش بحاجة ولا بيسمع حاجة ولا ما بيسمعش ازاي؟ ايوه يا سيدي لان ربنا قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. الله وما انت بمسمع من في القبور. ويرجع تاني في آية تانية هناك ما هي الآية موجودة في الروم وفي النمل وفاطر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. نقول يا أخي تعال أنت عرفت كده يعني معنى الآيات يعني إيه؟ إنك لا تسمع الموتى يعني إنك لا تسمعهم سماع استفادة. لأنه هو بالله عليك لو أنت قعدت كده قبل ما تقول لي يا فلان مش أنا قلت لك صلي ما قلت لك سد الديون اللي عليك قبل ما تموت. انت قعدت تمالط شمال ويمين ومره تقول طب النهارده وبكره قد انت مت يا سيد بالله عليك الميت حيستفيد بالكلام ده حاجه انت بتأمنه ايوه لكن حيعمل ايه؟ هو بقى في دار عمل ولا في دار حساب؟ في دار حساب. يبقى هو حيستفيد بالكلام بتاعك حاجه مش حيستفيد. لكن انت لو قلت لواحد هنا ما بيصليش قلت له صلي مش يمكن ربنا يهديه ويجي معاك ويصلي يبقى استفاد ولا استفاد؟ سدد الديون بتاعتك يروح يسددها استفاد ولا يبقى معنى انك لا تسمع الموتى اي سماعا يستفيدون به ويتعظون به ويعملون على اثره. اجمعنا الان وبعدين واللي جاب الضجه كمان قال لك يا سيدي اصل السيده عائشه رضي الله عنها هي انكرت حكايه ان الموتى بيسمعوا وعشان كده احنا متمسكين بكلام السيدة عائشة. تعال يا سيدي كده ما شوف الهوى بتاع السيدة عائشة بتقول ايه. بتقول برضو ان النبي جاب 21 بتوع المشركين وحطهم في القليب بتاع بدر في البير وبعدين قعد وقف وقال يا اهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدتم ما وعدني ربي ايه حقا. ولما سيدنا عمر سأله وقال له اتكلموا اكسادا لا اروح فيها فالنبي قال له ايه انهم لا اسمع. قالت لا النبي ما قالش كده. طب امال النبي قال ايه يا ستنا عائشه يا سيدتنا؟ فقالت يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله انهم لا يعلمون ان الذي قلته لهم هو الحق ولكنهم لا يتكلمون الادريال هم بيحتجوا بها على ان الميت ما يسمعش، وان السيدة عائشة قالت الميت ما يسمعش، هو يعلم بس ما يسمعش. نقول له خلاص هذا الرواية تعال بقى. الرواية دي لا يعمل بها في هذه الحالة اطلاقا. ليه؟ للاسباب الثلاثة الاتية. اولا صلى الله الرسول، رواية العدول من اصحاب رسول الله لا ترد بتفسير امرأة واحدة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواية العدول. طب واصحاب النبي كلهم اغلبهم قال ايه؟ قال الميت بيسمع ويشوف ويستفيد باللي ينقال له. يبقى حتى لو سرد صحة هذا عن ام المؤمنين عائشة نقول لها الكلام بتاعك مردود، لان ما دام اصحاب رسول الله قد قالوا ذلك فانت لوحدك ما تنفعش عندنا في الحتة دي. هذا اول حاجة. طب الحاجة التانية، قال يا سيدي شوف يا سيدي عائشة بتقول ايه؟ قالت بتقول قالوا بانها تقول بان رسول الله قال والله انهم لا اعلم انهم لا يعلمون ان ما قلته لهم هو الحق. تعالى يا سيدي كان هي اثبتت لهم العلم. اثبتت لهم العلم ونفت عنهم ايه؟ ونفت عنهم السماع. طب اللي عند اللي بيعلم يبقى بيسمع ولا ما بيسمعش؟ يبقى بيسمع، لانه لو انت عارف لو ما بيسمعش نقول مش هيعلم، لانه هياخد هيحصل العلم عن طريق ايه؟ هيبقى فيه صعوبة في تحصيل العلم. اذا كان فيه دلوقتي معاهد للبكم وللعمي وللصم معاهد دلوقتي، وتلاقي الواحد ما بيتكلمش ولا بيسمع وبيكتب ومعاه شهادة وشغال مدرس في مدرسة، فما بالك هناك بقى؟ يبقى نقول له برضه يبقى هي اثبتت العلم، ومن ثبت له العلم ثبت له السماع. الحاجة الثالثة ان ام المؤمنين عائشة رجعت عن هذا الرأي في اخريات حياتها رضي الله عنها. رجعت عن الكلام ورجعت لمين؟ لاصحاب رسول الله. الا ترى الجماعة الاولانيين. يبقى اذا كأن الميت يسمع ويستفيد بما يقال له من تلقين الوغد. طب يا سيدي صيغة التلقين ديت ما وردتش في بعض الروايات؟ قال لها الامام النووي وهو من ائمة الحديث العضال اللي هم لهم باع في ايه؟ في حديث رسول الله وشرح حديث رسول الله وتمحيص حديث رسول الله ورواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. له كتاب فقه عبارة عن 13 او 15 مجلد 15 مجلدا اسمه روضة الطالبين. جاب صيغة التلقين الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بانه يستحب ان يقف احد اهل الميت او اقاربه او المحبين له على رأسه، على رأس القبر يعني على رأس الميت، ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقتنا عليه في دار الدنيا وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الموت حق وان البعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت بذلك الحديث عن مين؟ عن رسول الله بهذه الايه؟ بهذه الرواية الواردة في التلقين في روضة الطالبين عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلنتقي الله ايها الاخوة ولا نقل كما قال الاقدمون ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وهيهات هيهات. لا، ان الموت حياة اقوى من الحياة التي نحن فيها، فيه شعور وفيه احساس وفيه علم وفيه حس وفيه حركة لا نعلم بمداها ولا بمدى قدرتها الا الذي خلقها في اصحابها وهو الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لقنوا موتاكم لا اله الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم او كما قال ادعو الله. رب العالمين نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح في باب أن الموتى يشعرون ويحسون بما يدور حولهم وبما يدور في بيوتهم، فسجل رضي الله عنه وأثابه على ما كتبه في هذا الباب. قال رضي الله عنه: وردت الرواية عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه قال: كنت في سفر من الشام إلى البصرة، فلما دخل علي الليل توضأت وصليت ركعتين ثم نمت، فجاءت نومتي على قبر، فاستيقظت من الليل منتبها فزعا، فسمعت صوتا من هذا القبر يقول: يا أبا خلابة، لقد آذيتنا الليلة إيذاء كثيرا، يا أبا خلابة إنكم تعملون ولا تعلمون، وأما نحن فنعلم ولا نقدر على العمل، يا أبا خلابة لقد صليت الليلة ركعتين خير عندي من الدنيا وما فيها، يا أبا خلابة أقرئ أهل الدنيا مني السلام وقل لهم: جزاكم الله عن الأموات خيرا، فإنه يصل إلينا في كل يوم من دعائهم نورا كأمثال الجبال. يا سلام، موقف لأبي قلابة رضي الله عنه، بيقول إن أنا كنت ماشي من الشام للبصرة، ما فيش بقى لا مكيف ولا بتاع، رجل ماشي على رجليه، وكان الواحد منهم ممكن يمشي للشام البصرة عشان يشوف حديث واحد عن النبي يشوفه صح ولا غلط. فبيقول: انا ماشي من الشام للبصرة، فلما دخل علي الليل توضأت وصليت ركعتين بالليل ثم نمت، فتصادف ان دماغه جه على قبر ويعرفش طريق وجاهل الطريق. فبيقول: استيقظت فزعا من الليل، فسمع القبر صاحبه بينادي بيقول له: انت اذتني اوش. هذه القصة استفيد منها امور. اول حاجة ان الميت يتأذى ممن يتجع عليه، يعني انت لو قعدت كده على واحد صح ورحت راكن عليه شوية يقول لك: يا اخي تحت حاجة، انت تقيل كده ليه؟ اه الميت بيزعل كده زي اللي صح. تقول ده كلام يعني؟ اقول لك: لا، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. طب النبي قال ايه؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لان يتكئ احدكم على جمرة من النار فتحرق ثيابه وتخلص الى جلده خير له من ان يتكئ على قبر. يعني ما تلتكن على القبر كده، لو انت التكنت على حتة ولعة والولعة دي خدت الجلابية وبعدين خدت السدر والفلينة بتاعتك وبعدين راحت ايه مست الجلد بتاعك، اهون من انك انت ترتكن على ليه؟ على القبر. ادي اول درس. درس الثاني اللي ممكن نستفيده من هذا من هذه الواقعة ان الدنيا دار عمل لدار لا نعلم ما فيها. الدنيا دار عمل لدار لا نعلم بما فيها، والآخرة دار علم لأمور كنا لا نعلم حقيقتها. وده كلام صح، لأن ربنا لما يجي يتكلم على الأموات قال إيه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الدرس الثالث ان الرجل قال له: الركعتين اللي انت صليتهم بالليل دول خير من الدنيا وما فيها، دليل على ان صلاة الليل لها ميزة ولها كرامة، وهذا ليس ببعيد. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، اي الصيام افضل بعد الفريضة؟ يعني احسن ايام تصومها بعد رمضان ايه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فقال السائل: اي الصلاة افضل بعد الفريضة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل، الليل. الدرس الرابع والاخير ان الميت يستفيد بما يرسل اليه، سواء كان هذا دعاء، سواء كان ذلك استغفارا، سواء كان ذلك قرآنا، سواء كان ذلك صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من الفقر الا اليك، ومن الذل الا لك، ومن الخوف الا منك. ونعوذ بك ان نقول زورا، او ان نغشى فجورا، او ان نكون بك من المغرورين يا ارحم الراحمين. عباد الله، قلوا معي جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على اننا لا نعود لمعصية ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام. ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. الله اكبر، الله اكبر.